نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرا ابراهيم. سلمنا هذا الفصل، عقده المصنف أو الشارح رحمه الله المنهيات في البيوع، البيوع التي لا يجوز بيعها. ما قال لا يصح ولا يصح معنى العقد باطل، ما قال لا يجوز، لو قال لا يجوز يحتمل الصحة، قد يكون الشيء حراما مع ذلك هو صحيح، لكن هنا لما قال لا يصح دل على أنه باطل ولا يجوز من باب أولى. فمن باع واشترى والمؤذن يؤذن في أذان الجمعة الأذان الأول الأذان الثاني فبيعه باطل، فالبيع عند الحنابلة باطل لا يصح، ولو أخذ البضاعة أخذها بغير حق، الدراهم التي استلمها المشتري البائع دراهم لا تجوز، والبضاعة التي استلمها المشتري كذلك لا تحل له، هذا معنى البيع باطل البيع فاسد. ثم قال هل هذا خاص بالبيع والشراء ولا يدخل فيه سائر العقود؟ فيه خلاف، المذهب يقول يدخل فيه سائر العقود لأنه بمعنى، لأن القصد من نهيه صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل سلعته أو بضاعته والإمام يخطب أو المؤذن أذن، لأن الله عز وجل يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فنهى الله عن البيع، فهل النهي عن ذلك المقصود به لحرمة الجمعة لا يجوز فيها البيع، أو المقصود منه أنه لا يتعطل الناس عن حضور صلاة الجمعة وحضور صلاة الخطبة؟ فإذا كان القصد منه منع الملهات وكل شيء يعطل الإنسان عن حضور الجمعة فيدخل فيه النكاح ويدخل فيه الإجارة ويدخل فيه الصرف، وكل عقد وكل لهو يشغل المرء عن حضور الخطبة خطبة الجمعة فهو باطل لا يصح ولا يجوز. نعم. هكذا قال في صح الوجهين. والله يعني سيدنا الشيخ، بس سؤال يعني الجمعة. زاروا البيع يعني يوم الجمعة بس ولا في كل صلاة؟ لا هذا بس يوم الجمعة. يوم الجمعة بس. سؤال يسأل هل هذا النهي خاص بالجمعة ولا عام في كل صلاة؟ هو الصحيح أنه خاص بالجمعة، لكن بعض الأئمة قال أن هذا يكون حكمه في جميع الصلوات، إذا كانت الصلاة قامت فقد قامت الصلاة ما يجوز البيع والشراء، هذا باتفاق الأئمة، لكن كونه عند النداء يحرم البيع هذا خاص بالجمعة، إذا أذن لأنه بعد الأذان فيه خطبة، فالخطبة واجب حضورها واستماعها لمن استطاع، لكن الأذان الذي يؤذن فيه الرجل المؤذن إشعارا بالصلوات في غير الجمعة لا يحرم فيه البيع، لكن لو أذن الأذان الذي بين يدي الإمام حين يقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة لا يجوز البيع. فهنا إذا قلنا أنه عام بمعنى أنه يدخل فيه من باع واشترى حين تقام الصلاة هذا لا يجوز، وإن جعلنا هذا خاصا بالجمعة أي خاصا بالنداء بالأذان فلا تشمل الصلوات، هنا قال عند الحنابلة يصح النكاح وغيره في أصح الوجهين، هكذا يقول أن الوجه الثاني صحيح لكن ليس المنهج، لكن قلنا أن العبرة بالمعاني، أن إذا علمنا المعنى الذي من أجله نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتبايعوا إذا أذن المؤذن، لأن العلة والغرض منه التزام الناس وإسراعهم وحضورهم للخطبة وصلاة الجمعة، هذا يشمل كل مشغلة ولهو وعقد يعطل المصلي عن حضور الجمعة، فيدخل فيه النكاح وغيره. نعم. لا، العبرة مو بقلة الوقوع وعدمه. وقال علل لما أجاز الحنابلة أن العقد عقد النكاح والإجارة والصرف وعقود المساقات وغيرها جائزة، قال أن هذه قليلة لكن البيع كثير، لما قل وجودها بين الناس وتداولها لو وجدت لا تبطل. وقال له ليس القلة والكثرة بهذه العبرة، لأن أكثر الناس يقفلون أسواقهم يوم الجمعة، إنما العبرة هو التعطيل وهو المنع وهو تشغيل الناس المكلفين عن ذلك. ولذا يجب من علم أن فلان يبيع ويشتري ينهاه، انهه أنت ثم امضي، فإذا جاء غيرك ينهاه، فإذا علم أن المؤمنين يستنكرون هذا يستحي وإلا يخشى. لكن لن تقول لما تقول أنت لا أبالي لا يهمني هذا لا يخصني، فأنت آخر وسكوتك عن هذا يجعل هذا يتمادى. شوف الناس ساكتين يقول ما همه فيظل يبيع، لكن لو وجد هذا ينهى وهذا ينهى ما ما ما جرى على البيع. نعم. والثاني لا يصح لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، والأول أولى لأن النهي مختص بالبيع وغيره لا يساوي ولم يصح عليه. قال غيره ما يساوي، إيش قصد غير ما يساوي؟ الإنسان إذا أراد أن يؤيد دليل لا بد أن يأتي بحق وباطل، كل ما وجده أن يصلح لنا أيده. يقول أن غير البيع لا يساوي البيع، النكاح أطول من البيع، النكاح فيه شهادة فيه شهود وفيه ولي أمر يحضر وفيه مهر ومسمى المهر وفيه كتابة عقد، البيع يقول خذ دراهم تأخذ البضاعة، هذا يساويه وزايد. بل بعض العقود كالإجارة أن تكون أطول من البيع، إن كان قوله لا يساويه في الطول لا يساويه في الطول وزائد، إن كان لا يساويه في إشغال المصلي بل يساويه وزائد. فلا صح ولا يصح بيع العقد لمن يجتمعه خمرا. لكن سؤال الفقيه يسأل يقول لما أطل بيع الجمعة ولم يقتصر على عدم تجويزه؟ من بعض الأئمة يقول الشافعية يقول لا يجوز، لكن البيع صحيح، ولما أبطله نقل لا البيع باطل. ولذلك لو جاء إنسان ونبهه قال لا يجوز تأكل هذه البضاعة رجع صحيح، قال البيع باطل لأن الحق فيه لله سبحانه وتعالى، الحق فيه لله سبحانه وتعالى هو الذي نهى، فلا يضر، ليس هناك مضرة ولا غرر وليس هناك منقصة ولا عيب يلحق المشتري ولا البايع، إنما الحق فيه لله، ولذا جعل البيع باطل. نعم. ولا يصح بيع العقد لمن يتخذه خمرا أم عن قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الآن بيع العصير جائز، إنسان أخذ عنب عرضه للناس أو جعل عصير عنب عرضه للناس، أصله لا يجزع العصير غالبا مرادهم قطاف العنب إذا نضج، هذا قسم العصير مو قسم العصير أنه معصور. هذا يقول إن غالبا من أخذ العنب يعصره، إذا أخذ العنب بعد كمال نضوجه وعرضه للبيع وعلم أن الذي يشتريه يتخذه خمر لا يجوز بيعه له، لا يجوز أن تبيعه له، جاء في الآية أن الله عز وجل يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه معاون على بعض. هذه الآية عامة شاملة فردة لأنها تحوي بمعناها ومنطوقها مسائل كثيرة، يدخل في هذا العموم ما خص منه نهيه ولعنه صلى الله عليه وسلم. لعن في الخمر 10، لعن بائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه وشاهدها وعاصرها ومعتصرها، اللي يعصرها ملعون واللي يعتصر مطلوب أن تعصر له كذلك ملعون. هذه اللعنة تلحق 10 أفراد من الناس ممن يساهمون في صنع الخمر. هذا الذي باعه عصيرا باعه لأنه عاونه على عصرها فلا يصح بيعه، والصحابة رضي الله عنهم بعد في عهد الخلفاء كان بعضهم له حقول كبيرة طويلة من الكرم من العنق، فجاء الفلاحون لهذا الصحابي لعله عبد الله بن عمرو بن العاص أو لسعد بن أبي وقاص أو لتليم، أحدهما بالطائف الآخر بالمدينة، قالوا إن العنب نضج ولا يصلح بيعه إلا عصيرا، قالوا اتركوه يتزبب يصير زبيب، قال ما صح يكون زبيب نفسه. قال فركب دابته وذهب إلى مكان إلى هذه وقلع الشجيرات من أصلها، قال لا حاجة لنا فيها، أنه علم أنه إذا باعها أخذها الفسق وعملوا منها عصير خمر، إذا لا يجوز الإنسان أن يبيع العصير لمن يتخذه خمرا، هذا يسموه من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. ومن علم أن المشتري يتخذه لأي العصير فهو باطل في حقه، البيع باطل في حقه. الشافعية يجوزون هذا أنهم يقولون أصل البيع جائز، أن تبعته عصير ما بعته لأجل أن يعمله خمر، لكن كونه قصده ليعمله خمر هو آثم، آثم لو قصد المشتري ذلك. أما البيع من حيث ظاهره كذا، وغالبا هم يعتمدون على العقود في ظواهرها لا يأخذون بالمقاصد، لكن كثير من الأمور بيناه فيما سبق إن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم اعتبر المقاصد في كثير من التصرفات، أجازوها إذا صح المقصد ومنعوها إذا فسد المقصد، وهذا ليس خاصا ببيع العصير لمن يتخذه خمر، بل بيع كل بضاعة أو شيء يتخذ وسيلة إلى محرم. إذا كان في محطة تنزيل وتعلم أنك إذا بعت هذا البنزين لفلان إنما يتخذه لأجل أذية الناس وإحراق ما يجوز بيعه، وإذا علمت أنه يتخذ هذا الغاز أو هذا السائل لأجل أن يعمل يسوي به محرمات أشياء مسروقة ما تبيعه إليه. إذا علمت أنك تبيع سكاكين أو آلات حرب تبيعها لفجر قطاع طرق ما يجوز، البيع باطل لا يصح ولا يجوز في هذا. وكل من باع شيئا يعلم أن المشتري يتخذه وسيلة إلى محرم فلا يجوز بيعه. اللي يبيع الأقل شريع الحرير ويعلم أن بعض الناس من الرجال يلبسونه ما يجوز بيعهم له. إذا علم أن هذه الخواتم عند الصاغة تباع وتبيعها بعض الناس عند سنة من الرجال لا يجوز بيعه لهم. وهكذا كل وسيلة تفضي إلى محرم، كل بيع ظاهره صحيح لكن يعلم أن العاقب الآخر يتخذه وسيلة إلى محرم لا يجوز. هل هذا خاص بالبيع ولا سائر العقود؟ جميع العقود. قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على الإثم والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فانتبه الإنسان إذا استأجر منك أجير دارا أو شقة أو مسكن وتعلم أنه لا يصلي ويستعين بهذا السكن على معصية الله فأجز تأجيره. فإذا علمت أنه يتخذ هذا مرفق مرفقا لأجل أذية المسلمين لا يصح أن تؤجره. وهكذا يدخل في جميع أنواع العقود. كل من علم أن العاقد الآخر يتخذ هذا العقد وسيلة إلى محرم فالعقد معه باطل لا يجوز. اقرأ اسمه. ولا يصح بيع العقير لمن يتخذه خمرا أو قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا معونة على الإثم ويكون محرما. لا تعاونوا على البر والتقوى. البر كل ما يدخل فعل يتقرب به إلى الله، والتقوى كل فعل يتقى الله به سبحانه وتعالى من أمره ونهيه. ثم قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم الذنب والعدوان ذنب كذلك، وإنما خصه لبيان أهميته بالقبح والشناعة وشدة العقوبة. العدوان الاعتداء فلا يصح أن تبيعه لأجل أن يعتدي، ولا يصح أن تبيعه لأجل أن يأثم. إذا علمت أنه حتى ذكر الفقهاء أن من كان يبيع الرياحين الورد والياسمين وغيره للفسقة لأنهم يأكلون يشربون عليه الخمر ما يجوز بيعهم له. وكذا كل وسيلة يتوصل بها إلى محرم فهذا لا يجوز لأنه معاونة على الإثم والعدوان. نعم. لأنه عقد على عين يقصد بها المعصية أشبه تجارة الأمة للزنا أو للغناء. والمذهب إذا علم أي تحقق. والمذهب أي المذهب في تحريم العقد إن في نقص تضيف وأضيف. والمذهب في تحريم مثل هذا العقد إذا علم العاقد، بمعنى تيقن مو إذا ظن، أن يكون مجرد ظن ذلك، لكن الصحيح أنه ظن. الظن يقوم مقام العلم. الظن يقوم مقام العلم. نعم. والمذهب في تحريم مثل هذا العقد إذا علم العاقد. كثير من بعض الأدوية وكثير من بعض يعني الأشياء والأمور التي تتخذ في صناعات وغيرها يتخذها بعض الفجرة والفسقة إلى وسائل محرمة، كان يأخذوها بديل عن مخدرات الشم وما إلى ذلك أو لغير ذلك من المضرات. هؤلاء إذا علموا أنها تباع لأجل هذا وغالبا يعلمون، لكن يكون قصدهم القصد أو لا يعلمون أن هذا لا يجوز، فينبه عليهم لا تبيع مثل هذا. إذا جاءت أشخاص علمت منهم سيما إذا كنت شبان أو كذا أو كذا أو فئات معينة من الناس أعلم النمط فلا يصح بيعهم مثل هذا. البيع باطل وهذا أعان الناس على ثم. نعم. على إذن وقيلا أو قدل اختاره الشيخ تقي الدين وعلم منه أن بيع الخمر وشراءه باطل إجماعا ولو من وكيل بخبر ابن عباس. ولو من وكيل إنه كأنه رد على الحنفية لأنهم يقولون لو وكل ذميا في شراء خمر جاز. الذمي مكافئ، ولو وكله مسلم اذهب بيع هذه الخمرة أو اشتري يقولون جاز لأنه لم باشر العقد بنفسه. وإذا قال ولو وكيل، كلمة لو تأتي للمبالغة أحيانا ردا على قول في المذهب وأحيانا ردا على بعض الأقوال خارج المذهب. نعم. لخبر ابن عباس رواه الترمذي ولا بيع السلاح في الفتنة أي بين المسلمين لأنه عليه السلام نهى عنه قاله أحمد. نهى عن بيع السلاح في الفتنة، وبيع السلاح أيام الجهاد تؤجر عليه، والسلاح واحد والبائع واحد وقد يكون المشتري واحد، لكن لما كان قصده كذا نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فمن علمت أنه يأخذه لقطع الطريق لا يجوز بيعه، وإذا علمت أنه يأخذه لجهاد فياسره وسهل له تؤجر عليه. فرق المقصد أكثر في تصرفات العقد، مجرد قصد المكلف في نوع هذا البيع أثر في العقد من حيث الصحة والبطلان. نعم. نهى عنه قاله أحمد قال: وقد يقتل به ولا يقتل به، وإنما هو ذريعة له. قد يقتل ولا يقتل، يعني أراد أن يقتل، قد يقتل بهذا أو لا يقتل به، تلاحظ ضمة الياء ضمة قطع، قد يقتل به ولا يقتل، قد يقتل به يا مفتوحة، يأخذ هذا السلاح أيام الفتنة ولا تدري يقتل به ولا أحسن لا تدريه. إذا صار فتنة العياذ بالله وهرج بين الشعوب بين المسلمين، من كان عنده سلاح يخفيه لا يجوز بيعه. ولا لأهل الحق، هذا إذا كان لا يجوز بيعه فما بالك الذي يساعد، يستولي عليه الشيطان ويهم للناس أنه جهاد يجمع الزكوات أو يشتري ويمدهم، هذا إمداد بالباطل، ويأتي الشيطان ينفخ فيه يقول لا الفئة الأخرى كافرة والفئة الأخرى باغية والفئة الأخرى فيها كذا وكذا، ويحصل من الفساد شر عظيم، يقتل الناس بعضهم ببعض. ولذا الفتنة والعياذ بالله، الفتنة إذا ظهر رأسها واشرأب إليها الإنسان سعت إليه سريعا. الإنسان إذا سمع فتنة ينأى عنها، إذا سمع فتنة ينأى عنها ويسأل الله العافية والسلام. فإذا كان جاء نائم وجلس أقبلت إليه، وإذا كان جالس وقام أقبلت إليه، وإذا تطلع حد يعرف ما الذي يجري وحب يشوف نفسه سعت إليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع به فلينأى عنه. فتنة عظيمة هو، ما تقولها راح تفرج عليه شوف الذي يعمل، ايش الخوارق التي في يديه، فمن ذهب قد يفتتن. فاذا الفتنه هذه لا تحاول تشارك، غالبا ياتي الانسان يقول انت مظلوم، انت كذا وانت اخذ من كذا اعمل كذا، فيدخل فيها، فاذا دخل فيها والعياذ بالله لا ينجو. ولذا كل دم يسفك فيه لا بد ان يلحق طرفا من هذا الذي شارك. كل من شارك في فتنة لحقته مصيبة وبلية في هذه الدنيا قبل الآخر، لا بد أن يلحقه شيء من شرها والعياذ بالله. والمعافي من عافاه الله، من أعطي الفتنة، من أعطي الفطنة وآتاه الله نورا من إيمان وميز بين الشبهة والحق ولم تختلط عليه الأمور، هذه من نعم الله عز وجل. نعم. ولا لأهل الحق أو لقطاع الطريق ما فيه من الإعانة على المعصية، ويحتمل أن يصح في الجميع مع التحريم. هذا قول الشافعي. نعم. كما لو دلت العين، يعني أعتبره أنه من باب العين، البيع صحيح لكنه محرم. نعم. وقاس ولد المنجم على الصلاة في الدار المخطوبة إذا حيل بفتحتها برع لا يقف بيت مخطوب ومشبوب يشرب عليه من مسكر، أقداح لمن يشرب بها. لا يصح بيع أقداح، لا يصح بيع القدح، أواني الخمر لا يصح بيعها ولا صنعها. إذا كانت هناك صناعة معينة ويعلم الصانع أن هذه الصنعة إنما يتخذها الفساق لأمر ما من المحرمات لا يجوز لها الصنعة. إذا كانت هذه الأقداح مصنوعة على شكل أواني الخمر ولا يشتريها إلا من يشرب الخمر، فلا يصح بيعها ولا تصح صناعتها. نعم. وجود وبيض للثمار، كانوا يتقامرون بالبيض، يتقامرون بالجوز من باب الميسر، إذا علمت أنهم يشترون لهذا لا يجوز بيعه. وأمرة لوقت دبر أو غناء، كذلك الأمرد والأمة، يعني العبيد، إذا في سوق النخاسين إذا باعوا العبد أو الأمة وعلمت أن من يشتريها لا يأتيه، يعني يأتي الغلام ويأتي الأمة من حيث لم يأمره الله عز وجل، ولا يجوز بيعه له، لا يجوز بيعه له. قال أحمد: في رجل مات وخلف جارية مغنية وفقيرة وقد احتاج إلى بيعها، فقال: يبيعها على أنها ثابتة ولا عبرة بنقص قيمتها. كان في جارة مغنية وسئل الإمام عن بيعها، فإن دارت أن تبيعها بها على أنها ساذجة ما ليست مشهورة بغناء، قالوا: تنقص قيمتها. إذا قلنا مغنية قيمتها تصير عالية جدا ونكسب، إذا قلنا ساذجة خسرنا. قال: لا يجوز بيعها إلا على أنها لا تصف بغناء. نعم. ولا يصف بيع العبد لكافر نص عليه المسلم، لا يجوز بيعه لكافر. لما؟ لأن الرق ذلة ومهانة، والمسلم لا يجوز أن يهان ولا يذل. إذا علم أن الذي يشتريه مني كافر لا يجوز بيعه له. نعم. لأنه ممنوع من استدامة إثمه عليه، لأن فيه صغار فمنع ابتداؤه كالنكاح والاستقاء. لأن فيه صغار فمنع ابتداؤه كالنكاح والاستقاء. نعم. وعنه مضطر ببيعه أو كتابته، وكله مسلم وغايره المنع. كذلك لو وكله مسلم بشرائه لا يجوز توكيل الكافر بشراء المسلم. نعم. والآخر يجوز لأنه واسطة. القول الآخر يجوز توكيل الذمي في شراء مسلم لأنه واسطة لا أثر له. وفي ذلك إن تم الوكيل بالعقد صح. طيب اقرأ المثل إبراهيم. ولا يصح بيع العبد المسلم لكافر إلا أن يكون ممن وفقه عليه. نحن نقرأ هذه لأن هذه مسائل مدونة قد نضت عليها عصور مجيدة في الإسلام، كان أمرا قائم، كون الجهاد عطل وليس رقيق لا يمنع من قراءة هذه وفهمها، لأن في هذه آيات في كتاب الله عز وجل نتلوها، فيه أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من العلم بحكمها. نعم. يقول ما الذي يقوله المصنف؟ ولا يصح بيع العبد المسلم لكافر إلا أن يكون ممن يحكم عليه، ويصح في إحدى الروايتين. إذا وجد المسلم عبدا لا محرم له، يعني قريب له وهو محرم محرم عليه، يجب شراؤه وعتقه. فإذا وجد أبوه رقيقا أو ولده رقيقا أو أخوه رقيق يجب عليه شراؤه وعتقه. فإذا شراه عتق عليه، عتق عليه بالحال يعني آليا دون أن ينطق بعتق. فمن وجد رقيقا اشتراه دون أن يعلم ثم ظهر أنه أحد أقاربه عتق عليه شاء أم أبى. فإذا جاء الكافر واشترى مسلم قال يمنع من شرائه، إذا كان قريب له جعلناه اشتريه واعتقناه عليه. وإن أسلم عبد بالنيه كفر على جزالة ميته عنه وليس له كتابة. إذا كان في عبيد عن كافر وأسلم أحد العبيد طلبنا منه من إزالة ملكه إما ببيع أو هبة، أن أبعدك عن بيعه أو هبه لمن تشاء من المسلمين. نعم. وقال القاضي له ذلك. القاضي الحنابي أبو يعلى يقول: لا يجوز للكافر إذا كان عنده عبد أن يبقى تحته، هو يمنع من إنشاء الملك لكن لا يمنع من استدامته، هذا عند عبد من أول لا نمنع، لكن الصحيح الأول، الصحيح القول الأول. نعم. ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه وهو أن يقول. طيب تنبيه، اقرأ تنبيه. تنبيه: إذا قال لآخر اشتري يشتري من فلان فإني عبد واشتراه فبان حرا لم يلزم العقد إذا حضر البايع أو باع. يا فلان قال ترى أنا عبد فلان اشتريني منك. قال طيب كم يطلب منك السيد؟ قال يطلب مني 5000. قال هذه 5000 أعطاها النائبه ولا أعطاها الواحد؟ قال اذهب بها إلى السيد فاشتراه. ثم ظهر فبان أنه حر ليس بعبد. قال العهدة اسمعنا العهدة. قال لم يلزمه العهدة. العهدة يعني ضمان الدرك. اسمعنا ضمان الدرك يعني ظهر عيب فاستدرك على البائع أو المشتري. من الذي غرم الثمن الآن؟ الغالم هو المشتري. والعهدة تكون عليه ولا تكون على البائع؟ تكون عليه لأنه غرة. والبائع لا يجوز له أن يقبض ثمنا حرام فلا يصح فلا بد. نعم. لم يلزم العهدة إذا حضر البائع أو غاب كقوله اشتري منه عبده هذا يؤدب هو وبائعه لكن ما أخذه المقر غرمه نص عليهما. وسئل ابن الحكم عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع قال يفرض البائع والمقر بالثمن. نسأل الله السلامة والله أعلم. من باب الحاج مضطر إلى عهد قريب. كانوا كثير ما يدعون أنهم أرقى فيتفقون مع كذا لأجل أن يباعون يجدون لقمة العيش. ليقول هنا إن رجل أقر بالعبودية وباعه فلان ثم اكتشف الحال أنه حر يؤدب البائع ويؤدب هذا الرجل الذي أقر على نفسه أنه عبد. التأديب بمعنى أن الحاكم يعزره مأدبه. نعم. فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن. إذا أخذ الثمن ومات أحدهم فالآخر يطالب بالثمن. نعم. واختاره الشيخ تقي فإن كان الغار مدة مدة ولا بحث نص عليه. الغار تأتي امرأة ويأتي من يزعم أنها أنه سيدها يقول هذه جارية فباعها لهم واستولدها ثم ظهر أنها حرة فالحر لا يجوز بيعه لأن بيعه باطل ليس بمال يسمى هذا غار. والأولاد أحرار لكن هنا نقرأ العبارة مرة ثانية. فإن كان الغار ملكا عبدا ولا مهر نص عليه وينحق الولد. القضية غير ذلك. زوجه على أنها حرة. زوج أمته للرجل على أنها حرة فتزوجها واستولدها ثم اكتشف أنها أمة. والأصل أن من وطئ أمة بعقد غير أمته ما استولدها ما استولده منها يكونون للسيد يكونون عبيد ما يكونوا أحرار. إذا لا يجوز للرجل أن يتزوج أمة جارية إلا بشروط ثلاثة: أنه فقير ما استطاع تزوج حرة وأنه خشى على نفسه الزنا وأنه وجد أحدا مسلمة مؤمنة عقدا. فهذا إذا تزوجها يسمى الغار. هذا يسمى الغار بمعنى غرة أخذ على غرة فاضطر بذلك وتكلم. فهذا الغار ما حكمه؟ قال أولاده أحرار وهي تحج ويرجع بالثمن على الذي غره على سيد هذه الأمة. علمنا هذا. هذه قصة حصلت وأفتى وقضى فيها عمر رضي الله عنه ونقرأها لنعرف التاريخ ونعرف حكم الله في مثل هذه المسائل ما بعد. ولا يجوز بيع الرجل ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل الباعة يعرضون سلعهم، أحيانا يكونون على قرب ومكشوف الحال، تشتري من هذه كما تشتري من هذا، بضاعة مكشوفة هذا مكشوف، يعلم هذا البائع أن ذاك المشتري عند فلان البائع، وهو يراهم جميعا وهم يرونه، فهذا قد يشتري من فلان، إذا أخذه بالخيار يعني في زمن قطعا يشوف، زمن الخيار إما 3 أيام أو ساعة أو ساعتين ما تم العقد، يأتيه الماء الثاني يقول كم شريت هذه؟ قل عندي أجود منها وأرخص منها. قال نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه في حال المساومة. إذا تم العقد رجع هذه السلعة وأنا بيعك أفضل منها، هذا ما يسمى بيع على بيع، لكن هذا من باب آخر، هذا من باب الفتنة وإضرار المسلمين، كما أن ذاك إضرار بالمسلمين، فقد لا يرد ثم العقد، لكن هنا في أثناء الخيار أو المساومة فلا يجوز للرجل أن يبيع على بيع أخيه، اشتري البضاعة ثم تسمع الآخر ينادي وعلم أنك قايضته على سعر، بمجرد ما يعلم فيرفع صوته أن البضاعة التي عنده بكذا، يعني أنقص مما اشتريته يا فلان، ضع ما عندك واشتري من عندي، هذا وإن لم يقل اترك ما عندك اشتري ما عندي، لكن هي بمعناه، وهذا نسمعه كثير ويحصل كثير، كلنا يعلم ذلك، الباعة إذا علموا أن فلان قدم على فلان من باب النكاية والأذية، مجرد ما يعلم أنك اشتريت منه بالسعر رفع صوته ينادي على بضاعته بسعر أرخص من ذلك، أي يا فلان اترك ما عندك واشتري ما عندك، هذا لا يجوز، مما نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، كذلك لا يشتري على شراء أخيه، لا يصح أن يأتي للبائع يقول كم بعت هذا، يقول لا رجعه ونشتريه بأعلى من ذلك، أنا محتاج لي خذ مني مبلغ، كذلك لا يجوز، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع أخيه كذلك لا تشتري على شراء أخيه ولا تسم على سوم أخيه، إذا وجدت الإنسان يفاوض البائع كم هذه يقول كذا، قل لا يا دعها بكذا أزيدك كذا وأنقص كذا، ويأتي ثالث ويدخل سريعا ويقول أنا أشتريها بكذا، هذا لا يجوز، اتركهما حتى يستقر على أمره، إما أن يزهد فيها أو يعرض عنها أو كذا، حين تدخل واشتري ما شئت، لكن أثناء المفاوضة لا يجوز. ما الحكمة في ذلك؟ إيش الحكمة في ذلك؟ تغرى الصدر وتؤذي المشتري، وقد تؤذي البائع أحيانا لا يشتريها، وأحيانا فيه ضرر على المشتري، أراد كذا، فالشحناء والحق وما يأتي في الصدور هذا مما نهى عنه الإسلام، وهو من أشد الذنوب، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فجميع القلوب ربطها هو المطلوب، أما السعي في غير الصدور بمثل هذه الحركات هذا لا يجوز، هذا منهي عنه شرعا. نعم. ولما فيه من الإضرار بالمسلم وإفساد بيعه وحرم تشتي، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب10، هذا تفسير للبيع على بيع أخيه. وهكذا في الأجارات وفي سائر العقود، كما نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه، إذا علم أن فلان توجه إلى بيت يخطب منهم وعلمت أنه يخطب منهم لا تدخل أنت وتخطب تلك من هذا، إنها تؤذي الخاطب الأول وتؤذي صدره قد يحصل في النفوس ما يحصل، اتركهم حتى اجتمع الأمر أو ينفضوا، فحينئذ ادخل أنت، هذا نهى صلى الله عليه وسلم البيع عن بيع أخيه كما نهى الخطبة على خطبة أخيه. نعم. ولا يجوز شراء المزاد غير المزاد لما يبيع يقول من يشتري هذا فيقول فلان كذا، هذا ليس سوما، هذا باب المزايد، أنا أعطي فيها كذا، والثاني يقول أنا أعطي فيها كذا، هذا ورد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم البيع في من يزيد، هذا لا يدخل فينا، لكن المسامحة أن تكون بينك وبينه فقط. ولا يجوز شراؤه على شراء أخيه لأنه في معنى المنهي عنه وهو أيضا في معنى الخاص، والبيع يقع على الشراء ويسمى البايع والمشتري بيعين بيعين بيعين، وهو أن يقول لمن باع سلعة بدفعة أنا عندي فيها عشرة، هذا تفسير للشراء على شراء أخيه يمسك البيع ويعمله معه. غالب يفعله إما طمع في السلعة وحرص عليها وعلى الدنيا أو نكاية بالطرف الآخر، وكلاهما لا يحصل في ذلك خير، إن كان طمع في السلعة لا يبارك له فيها، وإن أراد الإضرار بالغير فإن الله يعيد المكر على صاحبه فما أراد به من مضر وقعت عليه من هذه الله. نعم. وظاهره أن ذلك قبل لزوم العقد أي في مدة اختياري، فإذا اقترب فلا، وإن فعل ما نهي عنه فهل يصح البيع الثاني على وجهين؟ لو باعه على بيع أخيه أو ساومه على سوم أخيه فباعه البائع وتم البيع، هل البيع ده صحيح ولا باطل؟ قال على وجهين، خلاف يوم الجمعة باطل، هنا لم يجزم ببطلانه، لما؟ لأن الحق فيه للمسلم، لأن الضرر فيه للمسلم، لأن يكون الحق فيه لله سبحانه وتعالى، لما كان الحق فيه للمسلم قال إما قد الحق فيه للمسلم لله سبحانه وتعالى، فمن غلب جانب حق الله قال البيع باطل، ومن راعى حق المسلم صحح البيع، البيع صحيح لكن الإثم واقع قائم يعني. على وجهين كذا في المحرر وفي الكلفة روايتان إحداهما لا يصح وجزم به في وجهه صححه في الكلفة. طيب قائم. ثم روى زمرة مرفوعة قال أيما رجل باع بيعا للرجلين فهو للأول منهما، رواه خمسة، وهو عام في مدة الخيار وبعد. أيما رجل باع بيعا من رجلين، باعه من رجلين يعني باع هذا ثم أخذ البيع باعه للثاني، فيقول صلى الله عليه وسلم فالبيع هو للأول الثاني لا بيع له، استدل بهذا الحديث على أن من باع على بيع أخيه أو ساوم على سوم أخيه وتم العقد فالعقد باطل لأجل هذا الحديث، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.